أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول السائل: توفي رجل وترك أما وزوجة وأولاد ذكور وإناث، وقام الورثة بتقسيم التركة وأخذ كل منهم نصيبه من الميراث، ثم أرادت أم المتوفى أن تعطي نصيبها لأحد لأحد الأولاد الذي يعيش معها، فرفض مطلبها فأصرت فاشتراه منها، فما حكم عطيتها وما حكم شرائه منها؟ على وفق ما ذكر السائل يبدو أن تصرف الولد يعني سليم، كأنه فيما يظهر لي كأنه أراد أن لا تقع والدته بالحرج وما تعدل بين أولادها، وإن كانت الأم قد تبرر تصرفها باعتبار أنه يعيش معها، فكونه يعيش معها هذا يدل على أنه يقوم بخدمتها ومساعدتها ويبرها أحسن وأكثر من إخوانه الآخرين، فأرادت أن تخصه. ولا شك أن الأب والأم إذا خص أحد أولاده لسبب ما فهذا مأذون فيه، لكن كأن الولد وهذا من توفيق الله له ما يريد هذا الشيء، بل يريد أن يبعد الشبهة عن أمه وعن نفسه كذلك، حتى لا يعني أو إخوانه ينتقدوه أو ينتقدوا والدتهم، فلم يقبل العطية وأخذها بالعوض وبالمقابل. فهذا إذا كان كذا هذا شيء طيب يعني وتوفيق من الله للطرفين. أحسن الله إليكم. يقول: أتت جماعة إلى المسجد وقد انتهت صلاة الفريضة مع الإمام الراتب في موعدها، فهل تصلي هذه المجموعة الفريضة جماعة أم يصلي كل بمفرده؟ بل الصحيح أن يصلوا جماعة، والأحاديث تدل على هذا، يعني في مثل حديث من يتصدق على هذا في الرجل الذي فاتته الصلاة، وأيضا صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الاثنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوردت أحاديث تدل على أن الجماعة الثانية وربما الثالثة أنها لا حرج فيها. بعض أهل العلم يقول لا، والجماعة الثانية ورد ما يدل على النهي عنها، وهذا ذكر بعض أهل العلم وأظنه الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله ذكر تبريرا لهذا الحكم، قال هذا حصل في عهد كان فيه من المناوئين للخليفة وكانوا يتخلفون عمدا عن الصلاة ليكون لهم إمامة وصدارة، فقال أهل العلم مثل هذه المقالة وينشرون أنه لا تجوز الجماعة الثانية. فعلا إذا كانت الجماعة الثانية عنادا للإمام، إذا كان الإمام إمام المسجد قد توفرت في شروط الإمامة وأهل الإمامة وصالح في جملته، فما يجوز إذا كان آخرين مناوئين له يفسدون عليه إمامته بغير حق، فهذا بدعة وضلال، فنقول لا تجوز. أما إذا كان لا يعني كسل منهم وتأخر، فالصحيح أن صلاتهم جماعة أفضل من أن يصلوا فرادا. من تأخر يا شيخ لفسق في الإمام مثلا؟ لا، احنا قلنا إذا كان الإمام بحق، ما إذا كان الإمام فاسق أو مبتدع أو في شيء ولا تستطيع أن يعني تزيله أو فكونك تتأخر معه هذا قد يكون من التخلص الحكيم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الفعل الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حلق الشنب؟ حلق الشارب يعني اختلفت الروايات في هذا، ومعروف يعني المشهور من قولي أهل العلم في هذا، فمن أهل العلم من يرى أنه الإحفاء، ويقول الإحفاء هو حلقه والمبالغة في حلقه، وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويقابله الآخرون وفي مقدمتهم الإمام مالك رحمه الله، فيرى أن حلق الشارب مثله ويستنكر هذا كثيرا، فلعل الأولى أنه يبالغ في قصه، يبالغ في القص، فنفسر لأنه ورد أحاديث قص الشارب والأخذ من الشارب، فالأخذ من الشارب تدل على التبعيض، والقص كذلك يدل عليه، فإذا اللفظ المجمل الإحفاء نحمله على الألفاظ الأخرى التي تبين أن ليس المقصود المبالغة في حلقه. ومع ذلك هذا أمر واسع، من رأى الحلق أولى وأفضل فهو على أجر إن شاء الله متابعا أبا حنيفة رحمه الله، ومن رأى القول الآخر أولى وقد يناسبه بأن يقصره تقصيرا ويبالغ في تقصيره فهو أيضا على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أقول هل ورد بعد الدعاء مسح الوجه؟ نعم، ورد في حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وقال إنه ورد من طرق مجموعها يعني حسن، من مجموع طرق تدل على أن الحديث حسن، والحديث الحسن يعمل به، وإن كان بعض العلم يستنكر هذا وقد يبدع منه، ولكن إذا ورد من إمام كالإمام ابن حجر رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث صاحب الفتح ومكانته ومنزلته في هذا مشهورة، فالعمل بهذا من اجتهد وعمل به فإنه إن شاء الله على خير. صلى الله عليكم. يقول هل سنة الظهر 4 أو 6 ركعات؟ المشهور والذي وردت به الأحاديث الكثيرة من حديث ابن عمر وغيره أنها 4، وأيضا ورد في بعض الروايات 6 ركعات، فكل إنسان في بعض الأحيين يزيد أيضا 2 ركعتين على 4 ويصليها 6 فهذا خير على خير. أحسن الله إليكم. يقول عندي ولد لم يحافظ على الصلاة، يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي، فهل علي إثم حيث أني أنصحه وأخرجه وقت الصلاة من البيت؟ هذا يرجع إلى معرفة حال هذا الولد، أولا سنه كم عمره، قد يكون في حدود المراهقة، قد يكون بالغ لكنه لا زال في المراهقة فيعلم، وأيضا هل مقصود أنه لا يصلي إطلاقا أو أنه يصلي في البيت، ففرق بين الحالتين، وإن كان صلاته في البيت مستنكرة وخطأ ولا يجوز، لكن إن كان لا يصلي مطلقا فهذا أخطر وأشد، وهذا ضلال مبين، فعلى الأخ السائل أن يتصل حتى تعرف هذه المعلومات، فبناء على ما يكون التوجيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل صح الحديث لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء وسيأتي على الناس الزمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد؟ قالوا يا رسول الله أو أحد يقول ذلك؟ قال نعم، من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون. ما أدري يعني هذا اللفظ، المعنى ما ورد فيه من معنى، كان بيودنا أن الأخ السائل ذكر مصدر الحديث، في الغالب أن مثل هذا يعني يغلب عليها الضعف بهذه الصيغة، أما المعنى فالجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، الجهاد خلف كل بر ومفاجر، فالجهاد إلى قيام الساعة، لكن هذه الصياغة التي أوردها ففي الغالب أن مثل هذه الصياغات يغلب عليها الضعف. أحسن الله إليكم. يقول هل أفضل حفظ القرآن أو تختيمه كل شهر؟ ذكرنا في سؤال مماثل بالأمس أو قبل أمس أنه لا تعارض بين الأمرين، فينبغي للموفق أن يجمع، يكون له جزء يومي حتى يختم كل شهر على الأقل، ويكون له مقدار من الحفظ يناسب ظروفه وقوته في الحفظ وما إلى ذلك، فيجمع بين الأمرين، يعني ما تمر عليه سنة بإذن الله إلا يكون قد ختم 12 مرة وقد ختم وحفظ ما تيسر، إذا رتب لحفظه مقدارا معينا وأقدم على الحفظ بجد وصدق وإخلاص ودعا الله سبحانه وتعالى. صلى الله إليكم. يقول في حديث من يعذب في القبر بعدم الاستبراء من البول والتنزه، قلوا نريد شرحا لهذا الحديث. الحديث ورد من عدة روايات، أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال عليه السلام في ما ورد من ضمن ما ورد إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وفي لفظ لا يستنزه من البول، وأما الآخر فيمشي بالنميمة، ثم إنه عليه السلام أخذ جريدتين رطبتين وغرز شقها لشقين وغرز على كل واحد منهما نصفها، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فأولا هذا يدل على أن القبرين لمسلمين صحابيين، هذا لأن الكفار ما يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطلب بتخفيف العذاب عنهم، والله تعالى قال في شأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا يدل على أنهما من أصحاب الرسول عليه السلام، صار أحدهما قصر في هذا والآخر قصر في الأمر الآخر، فلنتنبه لهذا. فالتنزه من البول أو استنزاه يتناول إما أنه لا يبالي، فبعض الناس مثل طريقة الغربيين والنصارى يعني يبول ويقوم ثيابه وبدنه، ولذلك معروفين بالقاذورات، الإخوان الذين يعيشون من تلك البلاد أو يعيشون فيها يعرفون هذا منهم، بينما المسلمون لهذه التعليمات العظيمة الجليلة تعرف فيهم النظافة في أبدانهم وملابسهم. ومما يذكرون من الطريف في هذا الشأن، أحد النصارى في بعض البلاد رأى مسلما يتوضأ ويغسل قدمه في المغسلة، فكأنه استقذر هذا، قال المسلم إن قدمي أفضل من وجهك، يقول قدمي أغسلها في اليوم 5 مرات، أنت ما تغسل وجهك إلا مرة ولا تغسله. فانظر هذه النظافة. فقضية النجاسات يعني هذا الدين وجهنا بأن نهتم بها، البعد عنها، التباعد. فالذي يتساهل استخفافا واستهتارا مستعجل، فيتناثر البول في صيب بدنه يصيب ثيابه أو يصيب ما حوله، فهذا يعني إما إن قلنا لا يستنزه أو لا يستتر، أيضا في يستتر بعضهم حمله على أنه يكشف عورته. فعلى كل حال مهما كان اللفظ، المقصود أنه لا ينبغي أن يتساهل لا في كشف عورته، ولكن أشد ما يكون أن يناله شيء من النجاسة استخفافا وتساهلا. أما إذا كان عن غصب ولا يستطيع ولا وشيء من غفلة ونسيان، فالله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ولا نسينا أخطأنا، فهذا محل عفو. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في حديث لو كان موسى بينكم لما وسعه إلا اتباعي، ثم قال هل يكون من يدخل في نادي حوار الأديان هو كمن يدخل رأسه في جحر الضب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري ما المناسبة، يعني هو عليه الصلاة والسلام قال هذا وصح أنه لما رأى بين يدي عمر رضي الله عنه أوراق وصحف قال ما هذا يا عمر؟ قال أوراق من التوراة، فغضب عليه الصلاة والسلام، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فنهى عليه السلام أن يطلع على شيء من التوراة والإنجيل لأنها تشوش على المسلم ويأتي فيها في ترجمتها، هي مترجمة من العبرية إلى اللغة العربية، فأحيان التحريف الذي هم أصل حرفوه وقد يكون من المترجم. والمهم أننا منهيون عن هذا إلا من كان له اجتهاد، بعض أهل العلم يستثنون، من كان من أهل العلم يريد أن يرد عليهم، مثل ما كان من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين الذين تتبعوا الأناجيل والتوراة وردوا على أهل الكتاب من كتبهم وأفحموهم وبينوا ما فيهم من المغالطة والتكبر، وأن الأناجيل الصحيحة وردت بالتبشير بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن قضية حوار الأديان هذه في الغالب أنها ألاعيب دولية ونوع من تضيع الوقت والمال، فالحوار ينطلق من مثل ما في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، مع المربطة والكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، هنا كسس أصول يكون الحوار عليها، نجهر بالتوحيد، ندعوهم للتوحيد، نخبرهم أنهم إذا انحرفوا في ضلال. أما هذا غير هذا يكون تضيع للوقت، وليست هذه الدعوة بهذه الصفة. فنسأل الله أن يفتح على من يتوجه إلى هذه الأشياء أن يكون صادقا ناصحا مخلصا ويعتمد على صريح كتاب الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، تعلن البراءة منهم. فهذا الذي ينبغي أن يتوجه إليه الأمر بصدق وإخلاص مع المكاتبة، يكاتبون ويدعون الإسلام. فنسأل الله أن يفتح على المتجهين إلى هذه الحوارات والمجادلات أن يعتمدوا على ما في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم، يقول: من مات عن زوجة عقيم ولم تلد فهل ترث؟ وما ذنبها؟ بل ترث إرثا زائدا إن لم يكن له أولاد من غيرها، إن لم يكن له أولاد من غيرها فتأخذ نصيبها الربع. فما دامت في ذمته، مات عنها في ذمته وليس له أولاد آخرين، فهي عقيمة وقد يكون العقم منه هو، فالحاصل أنها تأخذ الربع. وإن كان له أولاد فنصيبها الثمن، أو تشترك إذا كان له زوجات أخر يشتركن في الثمن. صلى الله عليكم، يقول: هل صحيح أن جبل أحد من جبال الجنة، وهل ورد فيه حديث؟ إيه نعم، ورد الحديث الصحيح، يعني أن جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة، وأن جبل عير على من جبال النار، أو كما ورد. صلى الله عليكم، هنا يسأل يقول: ما الفرق بين الجنة والدرجة، أو الحسنة والدرجة؟ السؤال غير واضح. قد يكون الحسنة والدرجة، فهذا يعني من ناحية المعاني، فالحسنات أعم، والدرجات هي رفعة في الحسنات، يعني مثل ما ورد في مثل المشي إلى المساجد أو في كثير من الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بها كذا درجة، ويحط عنه بها كذا خطيئة، ويكتب له بها كذا حسنة، فالدرجات أخص، هي رفعة في الحسنات. هذا يقول: جاء الدين غريب لأنهم كانوا يعبدون الأوثان في مكة فاستخرجوه أهل قريش، أما غربة الآن فهي محاربة الملتزمين وكلام، يعني هو كان يقصد أن هنا الردة، هي لا شك أن الغربة في آخر الزمان الردة عن الإسلام، الردة، وهذا يلاحظ يعني بواعثها والتساهل في الدين، لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ندرك ولا يدركنا هذا الوقت، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بالنصر وعزة الإسلام وتمكينه وذلة الكفر والكفار. فنسأل الله أن يختم لنا بخير، وأن يجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله في صحة وعافية، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وعلما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.